فلا ينجسه هذا الفهم مهما كان وزيرا، لكن هو يتلوث على الاقل. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الاقل محافظه على نقاوه الماء. ان الانسان اذا شاف انسان يبول في هذا الماء ولو نظر اليه نظره الشرعيه فوجده طاهرا لانه لم يتغير، احد انصاره ثلاثه، لكن نفسه تأبى ان تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الاقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته او محافظة على طهارته. هذا او ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الانسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج امرا طبيعيا ليس خياليا، لان الانسان هذا المثال الثاني بال في الاناء الفارغ ثم اراقه في الماء الراكد، يعني هو خيالي اكثر مما هو واقع، هو تخيل هذه الصوره. لكن بالتعبير الشامي اي حيوان يتعاطى هذه الصوره ياتي الى الاناء الفارغ فيملاه بولا ثم يريقه في الماء الراكد؟ هذه صوره خياليه محضه، هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهريه ويقول الامر الاول لا يجوز والامر الاخر يجوز. ليه؟ لان الرسول نهى عن البول في الماء الراكد وهذا ما بال في الماء الراكد. نحن لغه ما بال في الماء الراكد، لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجه واحده. ومثل يقول عنه كل الذنوب الطاحون. وكما صورت اكثر من مره رجل ما بال يا سيدي في الماء في الاناء الفارغ ماسوره طويله يمكن تكون في اعلى جبل، بال فيها الماسوره فر من الغلول في الماء الراكد. مين بيقول انه هذا في فرق بين ما اذا بال مباشرة أو بواسطة الماجورة هذه؟ هذا جمود. كذلك نريد أن نقول إذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، أن هذا دليلا أنه لا يجوز المرأة أن تصلي إلا وهي ساترة لعورتها، لأن رأسها من العورة، لكن هناك عورة أكبر وأبسط منها لو صلت وخفضها ظاهر مثلا، فهذا احسن وافسد لصلاتها. فبذلك هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على انه